المعروف أن السحر حرام وكفر، ولكن إذا سحر رجل هل يذهب للسحرة من أجل إبطال السحر عن المريض، وما حكمه؟ والسلام عليكم. السحر من الشرك ومن أعمال الشياطين، ومن سحر يستعمل الرقية الشرعية، الرقية الشرعية بأن ينفث على نفسه بيقول والله ما أبو جثين وآية الكرسي، أو ينفث عليه غيره بآية الكرسي وما تيسر من الآيات وقل هو الله عنده معوذتين، وهذا من أسباب سلامته ونجاته من شر السحر. وكذلك ينفد له في ماء يقرأ فيه آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله عنده معوذتين، ويقرأ فيه آيات السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ويشرب شيئا من ذلك ويغتسل الباقي. هذا بإذن الله من أسباب زوال السحر، ومن أسباب زوال حبس الرجل عن زوجته إذا حبس عنها، ولو جعل فيه أيضا ورقات سن سبع فيها من الدواء أيضا تدق وجعل في الماء، فإنها من أسباب أيضا السلامة من شر السحر. أما الذهاب إلى السحرة ليفكوه فهذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة، ولا يحل السحر إلا ساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة وقال إنها من عمل الشيطان، والنشرة حل السحر من السحرة، نسأل الله السلامة. أوراق سدر يا شيخ، أوراق سدر سبعة تضيق تجاه في الماء الذي يقرأ فيه، هي من أسباب الشفاء أيضا. من أصل الشيخ لحبس الرأى من زوجته أو ظن أن به سحر. نعم، النبغ يسمونه النبغ، هو السدر معه. يقول يا شيخ ما الأصل في ذلك؟ نعم، يروى فيه أشياء من كتب الأوائل لم يستعمل الأطباء الأولين، والطب يستعمل بالتجارب، والطب أكثره بالتجارب. نعم، نرجو إيضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرقية فقوله فريق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والنبي رقى ورقي عليه الصلاة والسلام.